الصوت مسموع، بارك الله بكم. نعم، بارك الله فيك سيدي ديب، أكرمك الله وفقك فيه الخير إن شاء الله تعالى، وتكون ذخرا لهذه الغرفة إن شاء الله تعالى في تأييد ونصرة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتوردية ومن غيرهم من فضلاء الحنابلة، بارك الله فيك. نعم، الصوت مسموع سيدي، بارك الله فيك. نعم، الصوت مسموع، بارك الله فيكم. إن كان مسموعا فاكتب لي أنه مسموع، بارك الله بكم. نعم، إن شاء الله. لا أدري ما السبب، لكن نعم، بارك الله فيك سيدي، عزكم الله. إن شاء الله تعالى سيدي ديب أكون من المشاركين معكم في غرفتكم هذه التي تنصر مذهب أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتوردية ومن ينتسب إلى الحنابلة الذين هم على هذا المنهج، حياكم الله، بارك الله بكم. وما ذكرتموه من الفوقية وما قاله الراغب في مفردات القرآن وما ذكرتموه عن العلماء من التأويلات حتى لا يحصل التعارض، وكذلك حتى نكون قد أحكمنا ما ذكر من قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأن هذه الآية هي من أصرح الآيات في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المشابهة والمماثلة كما تعلمون. إن شاء الله أخي ديب، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله تعالى أشارك معكم سيدي على حسب الحال والقدرة، وأكون معكم في غرفتكم هذه، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك. وإياكم مولانا، بارك الله بكم. نعم، هم الوهابية كما تعلمون تبعا لابن تيمية، أنهم لا يحترمون أهل السنة والجماعة بل يسخرون منهم، حتى السلف الصالح الذين ذكروا التأويلات أو صرحوا بالتأويلات وورد عنهم التأويلات لم يسلموا من ألسنة أبي العباس أحمد بن تيمية الفقيه الحنبلي، ولم يسلم أيضا سيد ديب من الحركة الوهابية. وكلكم يعلم عندما أورد الإمام الترمذي في جامعه أو سننه حديث لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، ثم قرأ قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لما ذكر الترمذي في جامعه وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه، قال وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. هذا الذي ذكره الحافظ الترمذي في جامعه، وكلكم يعلم ماذا قال فيه ابن تيمية في عدة من كتبه، ونقله عنه أيضا تلميذه وظله عقبه مقرا لشيخه. قال ابن تيمية في هذا الكلام الذي ذكره أبو عيسى الترمذي، وهو كلام صحيح حقيق بالصحة عن أهل السلف الصالح الذين سبقوه في هذا التأويل الصريح عن السلف الصالح الذين هم خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعجب هذا الكلام ابن تيمية فرده مستهزئا به، بل صرح أكثر من ذلك وقال: وكذلك تأويله، أي تأويل أبي عيسى الترمذي بالعلم، تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية. فانظروا ماذا قال في هذا التأويل الصريح، قال: من جنس التأويلات الجهمية، فاعتبر هذا التأويل تجهما، مع أن الترمذي قال في كلامه الصريح والواضح أنه نقله عن بعض أهل العلم، يعني الذين سبقوه. فإن كان الترمذي لم يسلم من لسانهم ومن بذاءة لسانهم وألسنتهم تبعا لشيخهم في هذا الباب لما قال: وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية، لماذا؟ لأن هذا التأويل، نعم أختي مريم، يعني اليوم أدخلت هذا ولم أدري كيف بعد يعمل إن شاء الله تعالى، اليوم أو غدا أرتب أمره إن شاء الله. صوتي واضح بارك الله فيك أختي مريم. نعم أعيد، لما قال الترمذي في جامعه رحمه الله لو عندما ذكر هذا الحديث وهو حديث فيه مقال كما قال أهل الحديث: لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى أو السابعة لهبط على الله، ثم قرأ قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الإمام الترمذي بعده: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. ماذا أجاب عنه التيميون أو الوهابية تبعا لشيخهم الأول أبي العباس أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية؟ ماذا قال؟ قال ابن تيمية: وكذلك تأويله، أي تأويل أبي عيسى الترمذي بالعلم، تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية. وعليكم السلام. وهذا الكلام أيضا نقله تلميذه وظله ابن قيم الجوزية في الصواعق مقرا له، مقرا لكلام شيخه. فإن كان السلف الصالح الأول الذين هم خير البرية بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلموا من ألسنتهم ولا من بذاءة ألسنتهم، حتى إنهم وصفوا هذا التأويل الذي هو عن أكابر السلف الصالح بأنه من جنس تأويلات الجهمية. فهذا حالهم، إذا وجدوا نصا لم يعجبهم طعنوا به وردوه واتهموا صاحبه ولو كان كبيرا من أهل السنة والجماعة من السلف الصالح، اتهموه وردوه، بل قارنوه بالجهمية. وكذلك مثلا حديث آخر هو في صحيح البخاري لما ذكر تأويله ابن المبارك، ماذا الحديث الذي فيه يدنو فيه ذكر الكنف، وقد أول ابن المبارك الكنف في الستر. فهذا ابن المبارك وهو من السلف الصالح لما قال يعني الستر، فماذا يقول بعض الوهابية كعبد العزيز الراجح وغيرهم لما ذكروا تأويل ابن المبارك؟ قالوا: والصواب في هذه المسألة والله أعلم أن الكنف صفة كسائر صفاته لا يعلم كيفيته إلا هو، فدون تأويل كما نقل ذلك ابن حامد عن الإمام أحمد. هذا الحديث الذي أوله ابن المبارك لم يعجبهم أيضا، بل أخذوه على ظاهره مع إثبات الكيفية والحقيقة للكنف. نعم، الصوت ما زال مسموعا، بارك الله بكم. نعم، هكذا أخي ديب. هذا عبد العزيز الراجحي ماذا قال؟ قال أن الكنف صفة من صفات الله كسائر صفاته، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه، فهو على ظاهره من دون تأويل، كما نقل ذلك ابن حامد وهو أحد الحنابلة المتقدمين قبل ابن تيمية عن الإمام أحمد. مع أن عبد الله بن المبارك ماذا يقول؟ ستره، فسر الكنف بالستر، وهذا تأويل صريح أيضا عن الإمام عبد الله بن المبارك، وهو كان قبل سيدنا الإمام أحمد، مع أن الكل يعلم ما جاء في معنى الكنف كما في لسان العرب وقواميس اللغة. الكنف والكنفة ناحية الشيء، وبنو فلان يكنفون بني فلان، أي هم نزول في ناحيتهم. وكنف الرجل حقه، يعني العضدين والصدر وأكناف الجبل والوادي إلى آخر ما جاء بمعنى الكنف. وكنف الله رحمته، وأذهب في كنفه أي حفظه، أي في كلاءته هو وحرزه وحفظه. وقال أصحاب اللغة في كتبهم في معاجبهم لما ذكروا هذا الحديث، وذكروا تأويل ابن المبارك أيضا، وذكروا قول ابن المبارك فيه أي ستره، وقيل يرحمه ويلطف به. حتى النضر بن شميل وهو أحد كبار علماء اللغة العربية من السلف الصالح، لما ذكر هذا الحديث قال يضع الله عليه كنفه أي رحمته وبره، هكذا قالوا. إلا هؤلاء الوهابية ومن تبعهم أخذوه على الظاهر وقالوا أنه صفة من صفات، وقالوا إنه صفة من صفات الله كسائر صفاته، لا يعلم كيفيته إلا هو، فهو على ظاهره دون تأويل. مع أن السلف الصالح كما سمعتم قد أولوا هذا الحديث. وهناك أدلة كثيرة وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر السلف الصالح تأويلهم ولم يعجب الوهابية، وضربوا بكلام السلف الصالح الذين يتشدقون دائما سيد ديب، أنهم يقولون نحن أتباع السلف، نحن لا نأخذ إلا بقول السلف وهكذا. وفي الحقيقة سيد ديب والسامعون هم لا يأخذون بكلام السلف، لأن هناك أحاديث كثيرة وردت ثم أولها السلف ولم يأخذوا بهذه التأويلات. بارك الله بكم سيدي وأحسن الله إليكم. نعم، بارك الله فيك. تأخذون اللاقد سيدي، هذا البحث طويل جدا، إن شاء الله نتكلم فيه، ونتكلم في التأويل وما معناه، وفي التفويض وما معناه، وكيف أن الفخر الرازي وإن كان قبل ابن تيمية قد ألزمه قبله، قبل أن يولد ابن تيمية، بأشياء لم يستطع ابن تيمية أن يخرج عنها، خاصة في تأويل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فتعلمون أنه لم يسع ابن تيمية كما في بكتابه بيان تلبيس الجهمية ومجموع الفتاوى إلا أن يقر الفخر الرازي على كلامه في تفسير في تأويل قوله تعالى إلا وجهه، أي إلا ملكه. ليس فقط محمد بن إسماعيل البخاري ذكر هذا التأويل كما هو في صحيحه ثم رده الوهابية، بل شيخ الإمام مالك عبد الله بن كيسان ذكر إلا ملكه، وهذا التأويل ذكره أيضا ابن تيمية وأقره، ولم يستطع أن يعارضه البتة كما في كتاب كتابه بيان تلبيس الجهمية وكما في مجموع الفتاوى، هذا وحده كاف أن نلزم فيه الوهابية بتأويل ابن تيمية وإقراره أو ذكره التأويل وإقراره عن ابن كيسان وعن غير ابن كيسان وعن قسم من السلف الصالح حتى عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ذكر في معرض تأويل هذه الآية تأويلا واضحا ذكروه العلماء في الكشف والبيان، أسنده الثعلبي في الكشف والبيان عن سيدنا علي، وذكره غير واحد عن سيدنا علي، وذكروا عن ابن كيسان وهو شيخ الإمام مالك في تأويل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ملكه كما ذكره البخاري، ومع ذلك يعتبرون هذا تأويلا جهميا والعياذ بالله تعالى، مع أن السلف الصالح قالوا به وذكروه ولم يعترض عليهم أحد من قبل حتى جاء ابن تيمية ومن بعده من أصحابه وجماعته يعترضون على السلف الصالح. بارك الله بكم. نعم، حتى تأويل الأعمش والترمذي الهرولة بالمغفرة والرحمة، ليس فقط الأعمش وكذلك ابن قتيبة والطيب أخت إمريم والحافظ ابن حجر والحافظ بدر الدين العيني في شرحه لصحيح البخاري وكذلك الحافظ أبو سليمان الخطابي وغيرهم كثير، ولكن ابن باز وكذلك ابن عثيمين وكذلك الراجحي غيرهم يصرون على أن الهرولة صفة لله تعالى على اختلاف بينهم، منهم من ذكر التأويل باللازم ومنهم من قال بل الهرولة صفة، وتركوا تأويل السلف الصالح لهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويلهم بالمغفرة أو سرعة الإجابة. صحيح، نعم، بارك الله فيك يا أختي مريم، بارك الله بكم سيدي ديب والحاضرون، وشكرا لكم، بارك الله بكم، ومراجعة معكم أسيادي، بارك الله بكم، فإني مثلكم كذلك، فأنا طالب علم ونجاة إن شاء الله تعالى. الله يرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا، وندعو الله أن يستر عيوبنا ويغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، ونقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا آتنا في الدنيا آخرة حسنة. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. نعم أختي إمريم، هناك دروس كثيرة قد ذكرتها هنا في التأويل والتفويض وفي مبحث صفة الكلام وفي الرد على من يقول بالجهة والمكان وفي تفسير وتأويل الاستواء على ما ذكره العلماء حتى من السلف الصالح وغير ذلك. بارك الله فيك. كذلك هذا النزول الذي كذلك هو وارد عن سيدنا مالك بن أنس، ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد ولم ينكره بل كاد أن يثبته في كتابه التمهيد. بارك الله فيك، أعزكم الله، جزاكم الله خيرا، اللاقط لكم، بارك الله بكم. عز وجل يقول في كتابه العزيز: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آل عمران. أخبرنا الله عز وجل كما تعلمون أحبابي في هذه الآية أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصل الكتاب، وأن فيه آيات متشابهات ترد لفهمها إلى الآيات المحكمات، كما ذكر ذلك العلامة الزركشي والعلامة القرطبي والإمام النووي والطيبي وغيرهم. والآيات المحكمات كما فسرها العلماء هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، هذا معناه، أو ما عرف بوضوح المعنى المراد منه كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكذلك كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله تعالى هل تعلم له سميا. هذا ما جاء مختصرا في المحكم، من أراد مزيد بحث فعليه في كتاب الإتقان للعلامة المحدث بدر الدين الزركشي البرهان، وكذلك كتاب الإتقان للعلامة الحافظ السيوطي رحمهم الله. أما المتشابه فهو ما لم تتضح دلالته أو يحتمل أوجها عديدة واحتيج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويحتاج إلى حمله على الوجه المطابق كآية الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى في الآية الكريمة والراسخون في العلم يحتمل أن يكون ابتداء ويحتمل أن يكون معطوفا على لفظ الجلالة. فعلى الأول المراد بالمتشابه ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه قيام وخروج الدجال ونحو ذلك، فإنه لا يعلم متى وقوع ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى على التحديد. وعلى الثاني المراد بالمتشابه ما لم تتضح دلالته من الآيات أو يحتمل أوجها عديدة من حيث لغة العرب أو لغة العرب يقال الوجهان، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه تحمل وجوها عديدة. فالإمام الحافظ في كتابه شرح إحياء علوم الدين الزبيدي ينقل عن الأستاذ القشيري أحد فحول علماء الأشاعرة في كتابه التذكرة الشرقية قال: أما قول تأويله إلا الله إنما يريد به وقت قيام الساعة، فإن المشركين لما سألوا النبي عن الساعة أيان مرساها ومتى وقوعها، فالمتشابه إشارة إلى علم الغيب، فليس يعلم عواقب الأمور إلا الله عز وجل. ولهذا قال تعالى وهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي هل ينظرون إلا قيام الساعة. الحاصل أن المتشابه هو ما لم تتضح دلالته أو يحتمل أوجها عديدة واحتيج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق، هذا بالنسبة لتعريف المتشابه. أما الآيات المحكمات وهي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا أو ما عرف بوضوح المعنى المراد منه كقوله تعالى ليس كمثله شيء. فبالمناسبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الأخديب وغيره أنه دعا لابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. فتبين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول من يقول إن التأويل غير جائز فهو خط وجهل، وكيف يكون التأويل غير جائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للصحابي الجليل عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة بقوله اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. ولذلك قال العلماء ومنهم الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي وهو أحد كبار علماء الحنابلة، حيث شدد هذا الحافظ ابن الجوزي وهو كان عالما مفسرا فقيها حرب على مجسمة الحنابلة، وكان بعضهم من أشياخه، فله كتاب هو بضع ورقات سماه كتاب المجالس، كتاب شدد النكير والتشنيع على من يمنع التأويل ووسع القول في ذلك. فمن جملة ما ورد في هذا الكتاب: وكيف يمكن أن يقال إن السلف ما استعملوا التأويل وقد ورد في الصحيح عن سيد الكونين صلى الله عليه وسلم أنه قدم له ابن عباس وضوءه فقال: من فعل هذا؟ فقال: قلت أنا يا رسول الله. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الحافظ ابن الجوزي في هذا الكتاب، كتاب المجالس: فلا يخلو إما أن يكون الرسول أراد أن يدعو له أو عليه، فلا بد أن تقول أراد الدعاء له لا دعاء عليه. ولو كان التأويل محظورا لكان هذا دعاء عليه لا له. ثم أقول: لا يخلو إما أن تقول إن دعاء الرسول ليس مستجابا فليس بصحيح، وإن قلت إنه مستجاب أي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تركت مذهبك وبطل قولك إنهم ما كانوا يقولون بالتأويل. وكيف والله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به إلى آخر ما قال. هذا الكلام من الحافظ ابن الجوزي، وإن اختصرت بعض كلامه من كتابه المجالس لأنه حنبلي، لأن الأشاعرة والماتوردية أكثرهم مذهبهم معروف، والأشاعرة بالخصوص، وكثير من الماتوردية كذلك في مذهب التأويل، والكل يؤول تأويلا إجماليا. إنما حديثنا أخي وأخواتي وإخواني هو عن التأويل التفصيلي، وليس حديثنا عن التأويل الإجمالي، إنما أتكلم عن التأويل التفصيلي، وإلا ليس هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة على التأويل التفصيلي كما قال العلماء، كما قال الشيخ ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر، وكما قال البيجوري وغيرهما. نعم، كتاب المجالس للحافظ ابن الجوزي الفقيه الحنبلي. إذن التأويل التفصيلي، وإن كان هذا التأويل مشهورا بين الخلف أو عند الخلف، لكنه ثبت عن السلف الصالح أيضا، ثبت هذا التأويل التفصيلي، فقد ثبت عن الترمذي وثبت عن الأعمش وهو أحد رجال الصحيح، صحيح البخاري وغيره، وثبت عن عبد الله بن المبارك، وثبت كذلك عن النضر بن شميل وهو أحد علماء اللغة، وثبت عن الأزهري وهو أحد علماء اللغة، وثبت عن الزجاج وهو أحد علماء اللغة، وثبت عن صاحب المذهب سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام كبير، وثبت كذلك أو اعترف أهل مذهب الإمام مالك أن هذا القول أن تأويل النزول بنزول أمره مذكور في كتبهم وأقروه، حيث لا يكاد أن يكون بينهم خلاف، كما ذكر الحافظ تقي الدين السبكي والحافظ ابن جماعة والبدر العيني وغيرهم. فهذا التأويل التفصيلي ثابت أيضا عن مجاهد وثابت عن قتادة. قتادة وهو أحد رجال التابعين، ثبت عنه كما قال الإمام أحمد بن حنبل كما في مسنده في تأويل حديث: وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا، أي بسرعة المغفرة، وإسناده صحيح كما بين في غير هذا الموضع، وكما بسط هذا الكلام في بعض الكتب ومنها كتاب شفاء العليل في مناقشة المانعين من التفويض والتأويل، ولله الحمد هو كتاب لي، فقد ذكرت هذه النقول كلها، وهذا الكتاب يزيد عن 1000 صفحة فيه ذكر التأويلات، وفيه ذكر تعريف التأويل، وفيه ذكر تعريف التفويض وما ورد من هذه المعاني. وكذلك نقول نحن وإن كان الوهابية ينكرون ثبوت التأويل عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، إلا أنه هذا ثابت عن سيدنا عباس في تأويل يوم يكشف عن ساق، أي عن شدة الأمر أو الكرب. والعرب تقول: قد قابت الحرب على ساق، أي إذا اشتدت. ومنه قول الشاعر: قد سن أصحابك ضرب الأعناق، وقامت الحرب بنا على ساق. فهذا التأويل ثابت عن سيدنا ابن عباس، وقد حاول بعض الوهابية على ما أذكر في كتاب له سماه المنهل الرقراق فيما جاء في الساق، فأنكر ثبوت هذا التأويل عن سيدنا عبد الله بن عباس أخي ديب والحاضرون، وضعف كل الطرق التي وردت أو الأسانيد التي وردت في هذا التأويل، ولكنه غاب عنه بعض الأسانيد التي هي من طريق الأزهر في معاني القرآن، وذكرها البيهقي كذلك في كتابه الأسماء والصفات ذكرت فهي أسانيد صحيحة. فتبين بعد هذا الكلام أن تفسير قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق، أي عن شدة من الأمر، فأنه ثابت عن سيدنا عبد الله بن عباس. ولو حاول البعض كصاحب المنهل الرقراق أن يفسد هذا الكلام عن سيدنا عبد الله بن عباس، وأن هذا الإسناد أو الأسانيد عنه غير صحيحة، بل تتبع الحافظ ابن حجر رحمه الله في عدم ثبوت هذه الأسانيد، لأن الحافظ كما تعلمون يقول: فقد ثبت بإسنادين جيدين، فتعقبه وقال: بل بإسنادين ضعيفين، لكن هناك أسانيد جاءت من طرق أخرى كما عند الأزهري في معاني القرآن وغيره تدل على صحة هذا الإسناد. أما سيدنا ابن مجاهد وهو تلميذ عبد الله بن عباس كما تعلمون، فقد ثبت عنه التأويل أيضا. آمين. فكلكم يعلم ما ذكره الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، لما قال في هذا الكتاب، وهو كتاب نافع جيد، وللشيخ العلامة المحدث محمد زاهد الكوثري تعليق على هذا الكتاب وهو نافع أيضا، يبين جواهره ويغوص في معانيه التي يحتاج إلى معرفتها. كما تعلمون له تعليق على الأسماء والصفات، كما له تعليق على كتاب الإنصاف للقاضي أبي بكر الباقلاني، وهو بالجملة لسان الأمة، كما ذكر الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، قال عنه: ثقة وهو لسان الأمة، عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو بإجماع ثقة، حتى إن ابن تيمية يذكره في مجموع الفتاوى وفي غير ذلك من كتبه، ككتاب بيان تلبيس الجهمية ودرء تعارض العقل والنقل، يذكره بأنه أقرب أو أقوى المتكلمين في مذهب الأشاعرة عند الأشاعرة ومن منافعيهم، ولم يذكره بطعن، بل ذكر في بعض كتبه أن القاضي أبا بكر ذكر أن الغضب صفة لله تعالى ليؤيد مذهبه، لكن تعلمون أن الأشاعرة بماذا يؤولون الغضب أو بماذا يفسرونه، وإن أطلقوا يطلقون الغضب صفة لله تعالى بلا كيف وبلا تشبيه لا كما يريدون هؤلاء. فمجاهد، نعود إلى مجاهد رحمه الله، فقد قال الحافظ البيهقي، ما اسم النسخة أختي إمري؟ كتاب الأسماء. نعم، هذا التحقيق الذي هو لبعض الوهابية وهو مصري هذا الرجل، هذا الكتاب صحيح، هذا الكتاب هو عندي أيضا، تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي مكتوب وقدم له فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. هذا هو تريدي؟ نعم، عندي هذا، تتبعت بعض كلامه وقيدت ما فيه من الخلل. هذا الكتاب طبع جديدا في مصر، أظن في مصر طبع هذا الكتاب على ما أذكر، أو هو من طباعة بعض، ما اسم الدار يا أمريم؟ هل تحفظين اسم الدار الذي طبع في هذا الكتاب؟ مكتبة السوادي للتوزيع، لعلها في مصر، لا أدري إن كانت في مصر أم في بلاد الحجاز. نعم، هي عندي نسختان مجلدان، هذا الكتاب هو مجلدان أليس كذلك؟ هو عندي، نعم هو عندي، هو عندي هذا الكتاب، وعندي نسخة العلامة محمد زاهد الكوثري. الحاصل أن مجاهدا ذكر عنه البيهقي الحافظ، وهو شيخ الإسلام وهو ثقة بالإجماع، ولا يوجد في كتب الجرح والتعديل من طعن فيه أو أخرجه عن التعديل، بل هو معدل وشيخ الإسلام كما قال الذهبي عنه وغيره، وكما قال التاج السبكي في الطبقات أيضا. يقول البيهقي الحافظ رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا أبو أسامة عن النضر عن مجاهد في قوله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: قبلة الله، فأينما كنت في شرق أو في غرب فلا توجهن إلا إليها. هذا ثابت عن عبد الله، عن مجاهد ثابت عنه، هذا السند صحيح لا غبار عليه، وهو إسناد نظيف كما هو مقرر في علم المصطلح. فهذه الآية أولها سيدنا مجاهد، وكذلك تبعه على هذا التأويل كما تعلمون محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب رضي الله تعالى عنه. نعم، هذه الطبعة عندي أختي إمريم. هذا التأويل عن مجاهد هم يتلعثمون فيه، ابن عثيمين في شرح الواسطية يتكلم كلاما طويلا في هذا الباب، وكذلك ابن القيم في كتابه الصواعق، لكن هو ثابت عنه. وكذلك كل شيء هالك إلا وجهه، فقد ذكرت لكم أن ابن تيمية استسلم للتأويل كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجه الله، وبعض التأويلات إلا ذاته كما قال أبو العالية، وقال البخاري وقبله ابن كيسان أو كيسان إلا ملكه. أليس هذا تأويلا واضحا صريحا بينا لا غبار عليه؟ بلى، هؤلاء من السلف ذكروا التأويل، كذلك سفيان الثوري أول هذه الآية، فما بالهم يطعنون في الأشاعرة لأنهم يذكرون التأويل التفصيلية. الأشاعرة تتبع السلف الصالح، فيزيد عن 40 رجلا من السلف الصالح، عن 40 رجلا من السلف الصالح ذكروا تأويل الأحاديث أو تأويل الآيات. هذا من نظر في كتاب ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير يجد تأويلات كثيرة. وكذلك البغوي وإن كان من المتأخرين لكن يقولون عنه، يمدحه ابن القيم في اجتماع جيوشه المتكسرة، وكذلك ابن تيمية يمدحه كثيرا، هذا يذكر التأويلات. فمن نظر في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ماذا قال البغوي في معالم التنزيل؟ لم يذكر في تفسير أو في تأويل هذه الآية إلا قولا واحدا، قال الحسن وجاء ربك أي أمر ربك، لم يذكر في كتابه معالم التنزيل إلا هذا التأويل، ولم يعرج على غيره، لم يعرج على غيره. وهذا التأويل هم يحاولون أن ينكرونه عن الإمام أحمد، يحاولون أن يطعنوا بصحة التأويل عن الإمام حنبل، عن الإمام أحمد، ويتكلمون في حنبل، عم حنبل بن إسحاق، وهو ثقة، مهما تكلموا فيه فإنه ثقة، فإنه ثقة. فالإمام أحمد ذكر الحافظ ابن الجوزي هذا التأويل عنه في زاد المسير وفي غيره، وكذلك ذكره البدر العيني، وكذلك ذكره الحافظ تقي الدين السبكي، وكذلك ذكره الإمام الشامخ العلم الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي لما ذكر في مناقب الإمام أحمد من طريق أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قول الله تعالى وجاء ربك أنه جاء ثوابه. ثم هم من نظر في كتاب الصواعق الكبير لابن قيم الجوزية ذكر كلاما كثيرا، بعضهم اعتبره من لازم القول لما حاججوه للإمام أحمد، وبعضهم ذكر لا بل هو قول في المذهب عنده أنه يتأول، وبعضهم ذكر أنه من باب المعارضة والإلزام، ولكن لا يستطيع أن يدفع هذا التأويل عن الإمام أحمد بن حنبل. فبعد أن ذكر الحافظ الإمام البيهقي رحمه الله هذا الإسناد وذكر هذا التأويل عن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، ماذا قال بعد ذلك؟ وهذا إسناد لا غبار عليه، وقد ذكره الحافظ ابن كثير كما تعلمون في كتاب البداية والنهاية، وهو في تاريخه، إما أن يقولون تاريخ ابن كثير أو يقولون البداية والنهاية. وهذه النسخة التي في البداية والنهاية هي عندي، ذكروها من مخطوطة ألف إلى آخره. وفي رواية أيضا كما تعلمون أخرجها الإمام البيهقي في مناقب أحمد في قوله تعالى وجاء ربك بمجيء قدرته أي آثار قدرته، قال البيهقي رحمه الله من سيكتب يا أخي القشيري أعزكم الله، قال البيهقي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد أنبأنا الحاكم حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال الحافظ الخطيب البغدادي حنبل ثقة، كذلك قال الحافظ الدارقطني حنبل ثقة، وغيرهما ذكر أنه ثقة، فلا يعول على كلام الطاعنين فيه، لا يعول على من طعن في حنبل ثقة، هؤلاء يريدون أن يطعنوا في حفظ هذا النقل عن الإمام حنبل بن إسحاق مع أنهم يذكرونه في كتبهم الفقهية ويعتمدون على أقواله الفقهية في مذهب الإمام أحمد، ولكنهم هنا كما ترون أسيادي يريدون أن يضاعفوا هذا النقل لأنه يخالف مشربهم ويضرب اعتقادهم في النقل عن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل. الحاصل ثم يقول وسمعت عمي أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول احتج علي يومئذ يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك، فقلت لهم إنما هو الثواب، قال الله تعالى وجاء ربك إنما يأتي قدرته وإنما القرآن أمثال ومواعظ. هذا الإسناد الثاني نقول لهم يؤيد الإسناد الأول ويعضد الإسناد الأول بأن التأويل ثابت بأن التأويل ثابت عن الإمام أحمد بن حنبل، فلماذا تنكرونه؟ ثم البيهقي رحمه الله عقب على ذلك بعد هذا السند الذي ذكره إسناد نظيف لا غبار عليه، قال: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور آيات قدرته، فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء ولا الإتيان، فأجابهم أبو عبد الله يعني الإمام أحمد بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهارها إياها بمجيئه، وهو كلام واضح كما سمعتم وكلام جلي، وهب إليه سيدنا الإمام أحمد بن حنبل. وهذا الباب طويل جدا والأدلة فيه كثيرة حتى لا تكاد أن تحصر فيها في أو ثلاثة أو حتى أربعة. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، ويكفيهم خزيا في تحريمهم التأويل أن الإمام البخاري قد صرح في صحيحه، وهو الصحيح المشهور بين الناس وهو متداول في أيدي الناس، لما قال في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري: إلا ملكه. هذا إخراج للنص عن ظاهره لمعنى آخر تقتضيه لغة العرب. وقد ذكرت بأن هذا القول ليس فقط للبخاري، أقول يحتمل أن البخاري أخذه من شيخ الإمام مالك ثم التزم هذا التأويل وذكره في كتابه صحيح البخاري. ويقال قال البخاري: ويقال إلا ما أريد به وجه الله، وهذا تأويل سفيان رضي الله تعالى عنهم. نعم، إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله، هذا تأويل سفيان، وهذا التأويل ذكروه العلماء الذين شرحوا البخاري كالكرماني والبدر العيني وكذلك الحافظ ابن حجر رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. بارك الله بكم، لا أطيل عليكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، حتى يتسنى لإخواننا أن يتكلموا فيما بينهم وأن يعرجوا على ما ذكر، وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من خدام هذا الدين، وأن ننصر هذا الدين، وندعو الله أن نكون من هؤلاء الذين ينصرون دين الله وينافحون عنه ويذبون عنه ويعملون ويتعلمون ويعملون إن شاء الله بعلمهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم وأحسن الله إليكم وقواكم الله على طاعته، وإياكم وإيايا بارك الله بكم. نعم، سفيان الثوري ذكر هذا التأويل، ليس فقط سفيان بل كذلك أبو العالية. انتظر أقرأ لك ماذا يقول ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، لأني ذكرت كثيرا مما ذكرته من ذاكرتي، فسأنقل لكم النص الذي ذكره ابن تيمية من كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقد تأسيس الجهمية، توزيع مكتبة ابن تيمية، المجلد الأول صحيفة 580. يا الله. طيب، نقول: نعم، نقرأ. قال ابن تيمية: قال أبو عبد الله الرازي: الحجة الرابعة عشر قوله تعالى: كل شيء هالك إلا، ظاهر الآية يقتضي فناء العرش وفناء جميع الأحياز والجهات، وحينئذ يبقى الحق سبحانه وتعالى منزها عن الحيز والجهة، وإذا ثبت امتنع أن يكون الآن إلا لزم وقوع التغير في الذات. هكذا يقول ابن تيمية قال أبو عبد الله الرازي. نعم يقول وإذا ماذا يقول صحيفي 580 يقول إذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية فنقول تفسير الآية بما هو مأثور. اسمعوا جيدا بارك الله بكم. يقول فنقول تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول عن عمن قاله من السلف والمفسرين من أن المعنى كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجه الله أو وجهه، فإنه ذكر ذلك بعد نهيه عن الإشراك وأن يدعو معه إلها آخر، وقوله لا إله إلا هو يقتضي أظهر الوجهين وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان لوجهه من الإيمان والأعمال وغيرهما. وروي عن أبي العالية قال إلا ما أريد به وجهه، وعن جعفر الصادق إلا دينه. سمعتم بارك الله بكم ماذا ينقل ابن تيمية؟ يقول وعن جعفر الصادق إلا دينه، ومعناهما واحد، إلا ما أريد به وجهه وعن جعفر الصادق إلا دينه معناهما واحد. وقد روي عن عبادة بن الصامت ثم ذكر كلاما قال جاء بالدنيا يوم القيامة فيقال ميز ما كان لله منها، قال فيماز ما كان لله منها ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار. وهذا يؤيد المعنى إلا ما أريد به وجه الله الذي هو تأويل سفيان، وهو عن عبادة بن الصامت وهو صحابي جليل قال يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال ميز ما كان لله منها قال فيماز ما كان لله منها ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار. وقد روي عن علي ما يعم، ففي تفسير الثعلبي وهو الكشف والبيان، عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو بن سالم الأفطس عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب أن رجلا سأله فلم يعطه شيئا فقال أسألك بوجه الله، فقال له علي كذبت، ليس بوجه الله سألتني، إنما وجه الله الحق، ألا ترى إلى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الحق، ولكن سألتني بوجهه الخلق. وعن مجاهد إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا هو أي إلا ذاته، يعني هذا الذي ذكره ابن تيمية يؤيد ما نذهب إليه من التأويل. نكمل ماذا قال ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، قال وعن الضحاك كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا الله والجنة والنار والعرش، وعن ابن كيسان وهو شيخ الإمام مالك إلا ملكه. هذا القول أو هذا التأويل إلا ملكه هو نفسه الذي ذكره محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح صحيح البخاري، وهذا التأويل الذي اعتبروه بدعة من القول والذي قال فيه محمد ناصر الدين الألباني لا يقول بهذا التأويل مؤمن، وقال به السلف الصالح. انظر إلى قولهم، يقولون لا يقول بهذا التأويل مؤمن، والسلف الصالح يذكرونه ويذكرون تأويل هذه الآية كما تعلمون. هذا من أصرح الأدلة في الرد عليهم، وهو كلام شيخهم لم يسعه أمام حجة الإمام أبي عبد الله الرازي إلا أن يسلم، وذكر التأويلات التي ذكرها السلف الصالح وهو أبو العالية، وهو من السلف الصالح وله ذكر في صحيح البخاري، وجعفر الصادق وهو من هو يعسوب أهل البيت وأمير أهل البيت قال إلا دينه، وهو خروج عن ظاهر الآية إلى معنى آخر تقتضيه لغة العرب وهو المسمى بالتأويل. وماذا يقول ابن تيمية لما ذكر تأويل أبي العالية؟ قال: إلا ما أريد به وجهه، وعن جعفر الصادق إلا دينه أو إلا دينه، ومعناهما واحد. يعني قد أطبق على هذا القول وقد أيد هذا القول، قال: ومعناهما واحد. بل ذكر أكثر من ذلك ابن تيمية. ماذا قال؟ وقد روي عن عبادة بن الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميز ما كان لله منها، قال: فيماز ما كان لله منها تائرها فيلقى في النار. ثم ذكر عن علي أيضا تأويلا صريحا، وهذا الإسناد الذي ذكره الحافظ الثعلبي وقد وصفه بالحفظ الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، وله كتاب تفسير كبير واسمه الكشف والبيان، فقد ذكر هذا الحافظ الثعلبي هذا السند في كتابه، ورجال هذا السند رجال قريب من الصحيح، لا أقول صحيحا بل هو إسناد جيد. ثم ذكر ابن تيمية في تفسير قوله تعالى أو تأويل قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الحق، هذا ذكره عن علي. ثم ذكر تأويل مجاهد قال: إلا هو. ثم ذكر تأويل الضحاك أي ابن مزاحم: كل شيء هالك إلا الله، والجنة والنار والعرش، مع أنه لا ذكر للجنة ولا النار في هذه الآية. وذكر عن ابن كيسان وهو شيخ الإمام مالك: إلا ملكه. وبهذا نقول لهم: قد خربتم بيوتكم بأيديكم، وأسلافكم يذكرون هذا التأويل أو تأويلاتها ويؤيدونها، فنقول لهم: لماذا تعيبون علينا التأويل؟ وقد ذكر السلف هذا التأويل، وكذلك أشياخكم ذكروا عن السلف هذه التأويلات ولم يستطيعوا أن ينكروها، فلا تنكروا علينا. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. نعم، الكشف والبيان تجد هذا التفسير، أنا اطلعت على هذا التفسير، لم أعتمد على كلام ابن تيمية فقط، إنما رجعت إلى هذا التفسير أخي في كتابه الكشف والبيان عند قوله تعالى في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، فوجدت ما ذكره ابن تيمية بالحرف. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. ثم هناك تأويلات عن ابن القيم الجوزية، لكن ليس هذا وقت مجال ذكرها، وقد تأخر الوقت. بارك الله بكم واللاقط لكم. يا الله. ووهبنا له